ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه، يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا، فهمت انه عندهم كانت عادة انهم يضع الرجل رجله على رقبة المصروع، لا قال يضع رجله على صفحة عنقي، يظن ان بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون انما بي الجوع. واظن انت ما تعمل بهذا. الله احيانا اعمل يا شيخ. بده فتوى يا شيخنا. والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت الضرب. طيب الوضع انت فسرته ان شاء الله بالضرب، هذا اشد من الضرب شيخنا، لما يقع عليه في رجله حتى عن الجواب. لا انا الضرب اخذته من حديث ذاك، اما هذا فسرته بالخنق، يعني اخنق انا. والله انا عندي شريط حي يعني اذا تريدون مسجل. بعد اذن شيخنا. تفضل. الحركات اللي يعملها المصروع يفعل هكذا عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج. بخرج زبد احيانا من فمه، احيانا بخرج دم. نعم بعدين. نعم ساعة يعني مركوب، يعني راكب جني، في الحالة قد ينطق الجني على لسانه، ويخرج احيانا له شخير مثل البقرة المذبوحة. شخير الجني ليش يكون من الرجل نفسه لانه مصاب بكهرباء زيادة؟ هذا تفسيركم الطبي عاد، اما معنى تفسيرنا الشرعي. الانسان المصاب بهذه الحاله اللي وصفه هي حاله تسمى حاله الصرع. الحاله مرتبطه في غالب الاحيان بشحنات كهربائيه، الكهرباء هاي الغير طبيعيه في الدماغ، زائد وجود في بعض الاحيان ورم او كيس في الدماغ تعطي نفس الاعراض. اذا سمحت بس اكملها بس للشيخ نشوف شو وجهه النظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي، عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج ان هناك كهرباء زياده في الدماغ، لا او ورم او كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح ازاله الورم او الكيس، الحاله تذهب، أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات، أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرى التنفس والحبل الصوتي، فبصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات في العضلات، والانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم بالزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني، وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولجت ذهب المرض؟ أولا بقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس. انا ما عندي مانع اي واحد من الاخوه يروح يحضر احد الجلسات يشوف بعينه، ومن الاخوه الاطباء انا شاهدت حالي، كانت امراه مصابه كنا نقرا عليها القران فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب. وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. بس ممسوسة كان في غيبوبة. طار يعني طار طارت وكان الجن اللي فيها رفعها فوق ويرميها. اقول لك هذا شيء بس احنا خلينا في لو تجيب على سؤالي انت وردت حادثة حصلت معك. طب انا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجى الجراح واجرى لها عملية فطابت شبيت، شو رأيك؟ احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي مشابه لما ذكرت، اذا اعطيته علاج ممكن يسيطر عليه. انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعمل الطبقيات وعملت يا ابو هنال. نعم انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجت وحدي لعندك حول لعنده خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجاد تتولى انت الامر. شيخنا اكثر من حالي احيل على اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تأتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسية فاحيل على اطباء نفسانيين. هذا ما بيفيدنا، الحالة اللي بتيجي لعندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالجة الطبيب العادي حولها على دكتورنا، لما هو بيعجاد بيآمن. صح. نعم. وإذا جعلت له على إشارة بيزداد الإيمان. بيزداد الإيمان. شيخنا من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطنه زفت مثل الزفت أجلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه. هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حج عليك. ليش؟ لأنه هي أمراض مادية. شيخنا العمل بعلق بالبطن سحر. بقول ما في ولا عذرة ولا دماغ حمار، أشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله. طبعا على كل حال شيخنا في كمان حالي لما توكرتها جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات هذه في البحرين، نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين، هندوسي من الهنادك، فكان يخرج من بطنها صوت يشبه القبضة وهي جالسة هكذا يعني طول الوقت، فقرأت عليها الرقية واغتسلت بماء نفذت عليه برئت منه.